إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أتخشونهم

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم الأرض بما على رسوله وعلى المؤمنين الحرام بعد عامهم هذا وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا يريدون ذلك الدين.

ومنهم الذين يؤذون

وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَٰئِكَ أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس ضعفاء ولا ومن الأعراب من يتبع

أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا

لَهُمْ يَحْذَرُونَ Oh. حريص